أنت أنا فرضا دخلت على محل ما له شغل في صاحب الدكان وأنت يا شيخ تركيا ما تركيا؟ إيه موجود خوش جاردن أهلا وسهلا إيه هي ما بس على تحليلها هوش يعني ما خوش يعني نستخدمها العراق حتى في بعض الحجاز خوش هوش جارد يعني جاردن عن جئته وهوش يعني جئته طيبا يعني تستخدمها أقرب ترجمة حرفية عن جئته طيبا فأنا أقول هوش بضبط عندك كذلك لقاءك طيب إن شاء الله فهذا الطيب يعني طيب الكلام وطيب اللسان وطيب الطعام وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب سبحانه وتعالى رب طيبتم فادخلوها خالدين وربنا هو رب الطيبين نسأله أن يحشرنا مع الطيبين كما جمعنا معكم وأنتم طيبون نعم يقول باب الطيب في الرأس واللحية يستخدم في الرأس ويستخدم في اللحية حدثنا إسحاق بن نصر وهو ابن إبراهيم نسب إلى جده إسحاق بن إبراهيم ابن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد حتى أغنى بمعنى إلى أن فهي ناصر لكن أجد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته وبيص هو اللمعان والأثر نعم. ثم قال باب الامتشاط حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عائشة عن سهل بن سعد أن رجلا طلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراك اللي هو المشط عند بعضهم فقال لو علمت أنك تنتظر هنا تنتظر في هذا لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك طبعا هذا ليس حد يعني بعض الناس قد وقع في مثل هذا وحصل لهم هذا فأراد أن يجمع هذا للنظر ويقطع لا يعني لو فرضنا أنه طلع إنسان بغيرها وفقدت عينه فعينه هدى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار أي بسبب الأبصار فالاستئذان حتى لا ينظر الإنسان لها فقال باب ترجيل الحائض زوجها باب ترجيل الحائض زوجها فالمرأة الحائض ترجل زوجها طبعا الترجيل هو التسريح تسريح شعر رأس واللحية وذهنه وهو من النظافة وقد نزل إليه الشر وربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد ولذلك في الحديث أما ما ورد نهى عن الترجل إلا غبة وقال دلالة من الإيمان واللي هي رثاثة الهيئة وتقف يعني الإنسان يتزين لكن لا يبالغ به حتى يتشبه بالنساء باب ترجيل الحائض زوجها حدثنا عبد الله بن سهوة التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض فلا بأس أن ترجل الحائض ولا بأس أن يعني تكون في خدمته حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله باب الترجيل والتيمم اللي هو قلنا التسريح تسريح الشعر رأس واللحم والتيمم عندكم لفظ التيمم أم لا؟ لا هذه يعني المقصودة الحاشية جيد وهي رواية أبي ذر الهرم طبعا الترجيل حدثنا أبو الوليد هو هشام عن الملك الطيالس من 1927 و200 قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج عن أشعث بن سليم توفي عام 25 ومن أبيه اللي هو سليم بن الأسود يقال له أبو الشعثاء عن مسروقه مسروق بن الأجدع في عام 63 عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أي يسره ويرضيه كان يعجبه التيمم أي يحب التيمم ولذلك السيدة عائشة يعني علمت هذا إما بإخباره أو بالقرائن يقول ابن بطال وبدأه صلى الله عليه وسلم بالميام في شأنه كله والله أعلمه على وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين لأن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن يعني ما هذا من باب التفاؤل أن الإنسان يأخذ كتابه باليمين وأن الإنسان يعني يجعله الله تعالى من أهل اليمين جعلنا الله وإياكم السامعين قال بعض ما يذكر في المسك ولكن هذا المسك هو دم متجمد لكنه يتحول ذلك النجاسة تحولت من غير إضافة شيء إليها تظهر أخذا من هذا الشيء وهذا من آيات الله تعالى ما هو نوع الغزال الذي يحصل فيه هذا الشيء الذي ينتج هذا فأخذ ثمرها وأعطي من حولك لكل رجل ثلاثة مرات بسم الله ما هو نوع الغزال الذي يخرج منه هذا ما هو الغزال الذي يكون منه المسك الأيد؟ لا الرين القذف الرين هو الذي يكون منه المسك فقط

هي مع الأسنان اللحظة هي اللثة هكذا الصلاة. بعض نقول اللثة رأس الشيخ أيمن لما يشرحها في شرحه الجذرية يعني تكلم عن هذا وقد استفدنا منه الضبط على هذه الطريقة. طبعا هو مع الأسنان اللحظة ولم يعني لم يرد نافع الحضرة من كون الوشم في اللثة بل أراد يعني نعم نعم. حدثنا آدم هو شنو ضاع ليس في اللثة نعم يعني هو يعني الآن الذين يزرعون الأسنان كيف يزرعونها؟ يخلقون اللثة ويضعون فيها شيء ثم يدخلون السن الزراعة ليس صحيح؟ فهذا أيضا يعني مثل ما أن الأسنان مغروسة للثة هذا أيضا شيء يغرز في الجلد يعني أراد التشبيه بهذا والله أعلم ماشي؟ هكذا من أوله العلم عند الله تعالى. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعب بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن مرة توفي عام 16 و100 قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كربة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني هذا الشيء يعني فيه تزوير باعتبار أن الإنسان على أساس لذيها الشعر وهي لذيها الشعر يعني الواصلة في الشعر. وهنا معاوية قد أنكر هذا الشيء ولا بد من إنكار المنكر. بعض المتنمصات المتنمصة هي التي تطلب النماص والنامصة هي التي تفعله والمنماص والنماص إزالة شعر الوجه في المنقطع. طبعا هناك من تفسره إزالة شعر الوجه والراجح ما نقلناه عن من عن أبي داود في تفسيره نعم. والذات يعني يرى الحنابلة وأبي داود أن النماص يخص يعني يختص بإزالة شعر الحاجبين لتقيقهما أو تسويتهما. أبو داود صاحب السنن قال الحق حيث 417 نعم. يقال أبو داود السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقح ذكر في حديث ابن مسعود المارس مرة عندنا قسم تحت نعم. فأنا حفظته 417 فإن لم يكن هو فقبله أو بعده أو دونهم أو تقول حديث مسعود تجده بإذن الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي بن راهوي في 38 و200 قال أخبرنا جريره جرير بن عبد الحميد بن قرب الضبي عن منصور بن المعتمر بن جرير توفي 88 و100 ومنصور توفي 32 و100 عن إبراهيم بن يزيد النخعي توفي 96 عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات التي تفرق أسنانها للحسن باعتبار أن قد يحصل الإنسان الفلج ليس للحسن لكن بسبب علاج من حشوة أو تركيبة ونحو ذلك المغيرات خلق الله. هذا أيضا الذي يفعل هذا فهو مغير خلق الله من الوشم أو النمص. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. طبعا كلام ابن حجر يدل على أن لعن الله دعاء باللعن. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحتين أي الدفتين والذي سمى باللوح يعني الذي يوضع عليه المصحف قرأت ما بين اللوحتين فما وجدته. قال والله لأن قرأتيه لقد وجدته يعني إن قرأتيه قراءة دابس وفاهم المعاني لقد وجدته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهاكم ملمح على أن السنة النبوية هي شرح لكتاب الله تعالى. إلى هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.